واحد ستكون وهذا يعني ليش انا بدلها ليه؟ فايش الفائدة؟ ان كان قبيحا ذموه اغتابوا، وان كان جميلا افتتنوا به. فماذا وايش دخل بقية؟ هو زوجها، زوج هذه مو زوج هذول كلهم، فايش دخل هذول كلهم يشوفون؟ لكن سبحان الله لا شرع ولا عقل اللي يسوي خاسر. ليش كل الناس يسوون كذا؟ واذا ناقشتهم لماذا يا جماعه يعني كل الناس يسوون كذا؟ ولازم عرض وثائقي من يوم ما طلعت البنت من صغيره، لازم الان تصور انت كل واحد صور ترى بنت، لازم بعدين فيه عرض وثائقي. ولما تنكبر 4 و5 و10 وبعدين 15 عند البلوغ، ولما دخلت الثانوية والجامعة وكذا، ثم نهاية الحفل لازم. وهناك عرض الزوج كله ديجيتال توثيق. والحقيقة يعني ابتلينا بالتصوير هذا بشيء، يعني واحد يفكر في نصوص تحريم التصوير يجد لها فوائد عظيمة بعد الآفات التي رأيناها في عالم الزواجات اليوم. نسأل الله السلامة والعافية، صلى الله وسلم على نبينا محمد.